وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لما رقدت أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك استهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنا جنان في الجنة، وإن ابنك إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. بالله التوفيق. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالأحاديث السابقة قبلها في فضل الجهاد وفضل الشهداء في سبيل الله وما أعد الله لهم من الكرامة والخير في الجنة بسبب بيعهم نفوسهم على الله وطلبهم ما عندهم من الفضل، فعوضهم الله خير الكثير والنعيم المقيم، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على حق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الله جل وعلا وعده الخير الكثير والنعيم المقيم على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث الرؤيا عن سمرة أنه رأى سعيد به إلى دار عظيمة حسنة، يعني في جنة، فسأل عنها فقال له: هذه دار الشهداء، هذه من المناقب الفضائل التي للشهداء. قد تقدم أن الله عد لهم 100 درجة في الجنة المجاهدين، ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. وهكذا حديث أم سراقة أم حارثة بن سراقة على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ولدها حارثة قد قتل يوم بدر، قالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك شهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة واحدة، جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. هذا من الشهادة له في الجنة وأنه من أصحاب الفردوس الأعلى، قتل في سبيل الله يوم بدر. وهكذا حديث جابر في قصة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، قتل يوم أحد ومثل به، فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل جابر يكشف عنه، الناس ينهون والنبي ساكت، فدل ذلك على أنه لا بأس أن ينظر إلى الميت ويكشف عنه، لا حرج في ذلك. تقدم حديث عائشة الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا حرج الكشف عنه ورؤية وجهه أو تقبيله من زوجة أو أم أو أب أو غير ذلك من الرجال أو من المحارم. وفي هذا أن الله في القصة والصلاة: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني حتى رفع منقبة لعبد الله وهو من الشهداء يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود من هذا التشجيع والترغيب في جهاد سبيل الله، وأن أهله على خير عظيم وموعودون بفضل عظيم وجزاء عظيم درجات عالية ونعيم مقيم لمن جاهد في سبيله إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاته وإيثارا لحقه وحرصا على إعلاء كلمة الله. وفق الله جميعا. اجتهدت عليهم بالبكاء يعني تنوح عليه لا البكاء ما في نياحة ما طرف نياحة هذا ما أنكر عليه البكاء لا ما يلبق إنما يعدل الله باللسان صياح. نعم الخطابي قال هذا قبل دل على الجواز أو يكون الحديث قبل التحريم لا لا ما في بأس البكاء ما حرمت مثل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعدل أشار على لسان بهذا إن الله يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين وإنما يعذب بهذا أو يرحمه أشار إلى لسانه. ولما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزن. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل مقصود أحصل إليك الأمراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام أو المدير العام جزاك الله خير؟ لا يتعامل على الصحيح أولي الأمر يتعامل أولي الأمر من الأمراء وأولي الأمر من العلماء يجب أن يطاعوا في المعروف كلهم في المعروف لا في المعاصي. والرئيس يعني العام مثلا أو المدير المسؤول العام من أولي الأمر يشمل يعني يطاع في المعروف في المعروف. بارك الله. الحديث الذي رواه ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب النورة عورة لا يسأل جسم الله صحيح ما رجعت معك سنده لا يرجع إن شاء رفع التكبيرات والله إذا أثره ذات الشعر بكل شيء ما جاي لكن الحلق أفضل حلق العالم موسى أفضل فإذا أسألها بشيء من الأدوية أحد المقصود إذا لك شعر هذا وهكذا العبر تأتي بسناده من المنجح هل يد في تكبيرات الجنازة أفضل العدم الرب أفضل عدم الرب كالأولى يعني العباس وغيرها. هل في حديث ثابت عن الرسول في حديث من عمر الله أفضل عدم الشعر جيد